هتكبر والنعمة لا تاكل الجو في جمال كده الله أكبر يا دوبك بربش تحلو في كفة والبنات في كفة اتولدت بس بسة في اللف يومها كان بيبي في المستشفى ويا عبا دم شوفوها في الدو بحبك وبك بموت انا في عيونك دول الشنشة قوتك الغين غلاوتك بيوم بقيت مشغول ألف انا بحبك وبك بموت انا في عيونك دول الشنشة قوتك الغين غلاوتك بيوم بقيت مشغول مين ما كنتش هتصور يا سبحان من صور في قمر كده منور في رقة كده معقول مين ما كنتش هتصور يا سبحان من صور في قمر كده منور في رقة كده معقول عايزاني جنبك اجيلك اكسر الدنيا لو في الهم عايزاني عيلا عيال منك اوكي نقضيها عين عايزاني جنبك اجيلك اكسر الدنيا لو في الهم عايزاني عيلا عيال منك اوكي نقضيها عين فيكي شيء مخليني راضي اضحي بسنيني يا اعز من عيني معزة ولد الول فيكي شيء مخليني راضي اضحي بسنيني يا اعز من عيني معزة ولد الول كفة والبنات في كفة اتولدت بس بسة في اللف